في هذه الآية في قوله تعالى ونسكي، ففيها دلالة على أن الذبح عبادة. وهنا لابد من فهم الفرق بين الذبيحة التي للأكل والذبيحة التي تكون عبادة، ويقارن هذين الذبيحة التي يقال عنها شرك والذبيحة التي يقال عنها ميتة أو شبيهة بالميتة. فهذه أربعة أنواع من الذبائح. الأولى الذبيحة التي تكون للأكل، فهذه يجب أن يذكر عليها اسم الله وأن تذكى الذكاة الطبيعية. وهذه أو هذا النوع من الذبائح إنما يذبح لغرض الأكل أو لإكرام الضيف أو لغير ذلك من الأغراض الصحيحة. قد يكون فيها ما يؤجر عليه صاحبه، وقد يكون فيها ما هو من عادات الناس ونحو ذلك. النوع الثاني من الذبائح هي الذبيحة التي يتقرب بها إلى الله، بمعنى أن قاصدها إنما يقصد إنهار الدم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وأشهر هذا النوع من الذبيحة أو من الذبائح هو ذبيحة الهدي والأضاحي، الهدي والأضاحي. ويلحق بها بعض الذبائح مثل ذبيحة العقيقة، لأنه جاء فيها حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن الهدي والأضاحية هدي الحج بالنسبة للمتمتع وللقارن، وكذلك أيضا ذبيحة الأضحية، هذه الذبائح هي بذاتها يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ومن ثم قرر العلماء رحمهم الله تعالى أن من أعظم ما يكون في يوم النحر العج والثج. العج بالتكبير والتلبية كما هو حال الحجاج أو التكبير لغيرهم في مشارق الأرض ومغاربها، والثج هو ثج دم الأضاحي والهدي. هذا الثج وذبحها وإنهارها هو عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، فهو لون من ألوان العبادة، شبيه بالصلاة بالنذر كما سيأتي. النوع الثالث من الذبائح هو الذبيحة لغير الله عز وجل، كأن يذبح لسيد أو للجن أو للساحر أو للضريح أو للشجرة التي يتبرك بها أو للحجر الذي يتبرك به ونحو ذلك. فهذه الأنواع من الذبائح تسمى ذبائح لغير الله، فهي شرك، ونوعها أنه شرك أكبر والعياذ بالله، يخرج صاحبه من الملة. فإذا ذبح لغير الله فقد عبد غير الله عز وجل. وللأسف أن هذا النوع من الذبائح منتشر في كثير من بلاد المسلمين التي توجد فيها الأضرحة والمزارات ونحوها، فتجد النذر وتجد من يحمل معه الذبائح تقدم قربانا. فهذا نوع من الذبائح هو شرك، يقول فيه العلماء رحمهم الله تعالى إن مثل هذه الذبيحة محرمة ويحرم أكلها، بل حرمتها أشد من الميتة. يعني لو أكل الإنسان ميتة أهون من أن يأكل ذبيحة ذكيت وربما ذكر عليها اسم الله وقام بالواجب الشرعي فيها من ناحية إنهار الدم ونحو ذلك، لكن لما كان غرضه وقصده تقديمها قربانا لغير الله عز وجل صارت أعظم حرمة من ذبيحة أو من الميتة التي لم تذكى. وهذا أمر يجب أن ينتبه له، لأن مثل هذا الأمر يشيع في بعض البلاد الإسلامية وتجدهم يتقربون، وأحيانا يشبهون مزارات شيوخهم بالحج في أخذ الهدايا معهم. يعني بعض المزارات سنوية للأسف الشديد، وهذا المزار السنوي يوضع فيه احتفالات للأسف تتحول هذه الاحتفالات إلى احتفالات شبيهة بالحج. فعندهم مثلا أنه الزيارة تحتاج إلى أسبوع أو 10 أيام كما في الحج. ثانيا عندهم هذه الزيارة يتم فيها التخييم، مخيمات، ويتجمعون أحيانا بدون مخيمات في الأوقات غير الباردة، وتجدهم يشبهون مزارهم هذا بما يقع في منى أو عرفات ونحو ذلك. الأمر الثالث وهو عجيب عند من يستبصر طريقة هؤلاء، أنهم يجتمعون ويلتقون ويكون فيه تجارات كما في الحج، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، لكن يخصصون يوما من أيام الزيارة يفرغونه لزيارة الضريح والوقفة عند الضريح وأحيانا الطواف عند الضريح. ومما يفعلونه أيضا أنهم يحملون معهم الهدايا للسيد أو لصاحب الضريح، كما يهدي المسلمون هداياهم عند حج بيت الله الحرام. فهذا كله خطير، ولا شك أنه أمره عظيم. ومن ثم الشيخ رحمه الله تعالى بوب له بهذا الباب فقال: باب ما جاء في الذبح لغير الله وقد تقرر أنه شرك. المسألة الثانية في هذه الآية وهي قوله: ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهذه الآية فيها دلالة على ما هو معلوم من منهج الإسلام في أن حياة الإنسان ومماته يجب أن تكون لله رب العالمين. فالعبودية في حياة الإنسان وفي مماته كلها قائمة على أحكام الشريعة، فيجب أن تكون لله سبحانه وتعالى. وبهذا ينقض المذهب العلماني. المذهب العلماني يريد أن يجعل الدين زاوية في حياة الإنسان. نحن نقول في المنهج الإسلامي الدين يبدأ من حياة الإنسان، بل قبل أن يولد الإنسان لا يتم الزواج إلا بكلمة الله كما جاء في الحديث: واستحللتم فروجهن بكلمة الله. فالعقد لا يتم إلا بهذا. ثم بعد ذلك إذا جئت إلى أحكام الحمل في الشريعة الإسلامية، قبله أحكام الزواج، أحكام الحمل، أحكام الولادة، ما يترتب عليها من تفاصيل، ثم المولود، ثم التسمية، ثم التنشئة، وهكذا يسير المنهج الإسلامي الشرعي تفصيلا قبل الحمل بالإنسان وينتهي إلى ما بعد وفاته. هذا هو المنهج المتكامل، ومحياي ومماتي. وعلى هذا فإن الأمة المسلمة هي التي تدرك كمال هذه الشريعة الإسلامية، وأنها ينبغي لها أن تكون مناهجها وحياتها كلها مبنية على وفق ما جاء به دين الله عز وجل وما فصلته الشريعة التي جاء بها رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا شك أنه أول المسلمين من هذه الأمة، وإن سبقه رسل غيره. ثم ذكر حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: حدثني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بأربع كلمات. كلمات، الكلمة في كثير من المصطلحات بين النحو وبين الشريعة الإسلامية. النحاة عندهم الكلمة إما اسم أو إيش، فعل أو حرف. لكن في المنهج الإسلامي، في المنهج الشرعي، لا، الكلمة أحيانا تطلق على إيش، على خطبة ألقى فينا كلمة، وعلى الكلمة اللي هي الجملة المفيدة، وهذا الحديث يقول حدثني بأربع كلمات. ما هي هذه الأربع كلمات؟ الأولى لعن الله من ذبح لغير الله. شوف جملة مفيدة فيها حكم شرعي وسماها كلمة. ولهذا يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة المصطلحات أن كثيرين لا يفقهون الفرق بين المصطلحات التي جاءت فيما بعد وبين المصطلحات الشرعية. فمثلا عند النحاة مصطلح الكلمة كما ذكرنا قبل قليل، لكن في الشرع لا. نعم الكلمة تطلق على الكلمة الواحدة، لكن أيضا تطلق على الجملة المفيدة. فمن لم يعرف المصطلحات الشرعية ربما يقع في خلل، وهناك خلل شديد وكبير نعيشه في هذه المرحلة أشرنا إليه في درس مضى، ألا وهو خلل القراءة العصرانية للنصوص الشرعية مع عدم مراعاة نزول الوحي. يسميها شيخ الإسلام ابن تيمية لغة الصحابة، اللغة التي كانت زمن الصحابة وبها كان ينزل كتاب الله وكان يبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأكتفي بذكر مثال حتى تتضح هذه الصورة. مثلا أولو الأرحام، من هم أولو الأرحام؟ أولو الأرحام انتبهوا، لو جئت إلى باب الفرائض عند الفقهاء لقالك باب ميراث ذوي الأرحام. من هم؟ الذين لا يرثون لا بفرض ولا تعصيب، مثل الخالة، أليس كذلك؟ الخال والخالة هؤلاء يسمون من ذوي الأرحام. لكن لو جئت إلى المصطلح الشرعي في كتاب الله عز وجل لوجدت أن الله قال لما أبطل ميراث الأخوة التي كانت في أول الهجرة قال الله تبارك وتعالى فيها وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، أي أولو الأرحام في الميراث أولى. من هم أولو الأرحام هنا؟ الجواب الذين يرثون بإيش؟ بالفرض والتعصيب. يعني لما بطل ميراث الأخوة صار الميراث للقرابة، فصار أولو الأرحام هم قرابات الرجل. إذن الفقهاء في باب الفرائض لهم مصطلح، والقرآن هنا له مصطلح، فيجب على من يتكلم في هذه المسائل وفي لغة القرآن ولغة السنة أن يعي مثل هذه الحقائق. وهذه أفادتنا إياها قول علي رضي الله عنه وأرضاه حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات. الأولى وهي الشاهد لعن الله من ذبح لغير الله، واللعن هو الطرد عن رحمة الله. طيب لعن الله من ذبح لغير الله وهذا مطلق، فمن ذبح لغير الله كائنا من كان فهو داخل في هذا الأمر. اللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، لكن ما مقتضاه؟ يعني ما مقتضاه الشرعي؟ هل هو شرك؟ هل هو كفر؟ نحن نقول إن مثل هذه النصوص التي فيها وعيد نأخذ بمقتضاها، لكن هذا الفعل يختلف. فلدينا لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثا، لعن الله من غير من الأرض، كل هؤلاء ملعونون، لكن هل هم في درجة الإثم سواء؟ الجواب كلا. فمن ذبح لغير الله فقد أشرك، لكن من لعن بوالديه فقد وقع في كبيرة، من غير منار الأرض فقد وقع في كبيرة، من آوى محدثا قد وقع في كبيرة. طيب لعن الله من لعن والديه، لأن حقوق الوالدين معلومة، ولعن الوالدين محرم لا يجوز، محرم لا يجوز. وقد جاء مفسرا في أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النهي فيها حتى عن التسبب في لعن الوالدين، فلا تلعن أبا الرجل وأمه حتى لا يكون سببا في لعن أبيك وأمك. أما ظاهر هذا الحديث فهو والعياذ بالله وصف قبيح، أن يبادر الإنسان ليلعن والديه، نسأل الله الهداية للجميع. ثم قال: لعن الله من آوى محدثا، وفي رواية محدثا، محدثا أو محدثا، ومحدثا يعني المقصود به الأمر المبتدع، ومحدثا الشخص الذي أحدث حدثا في الأمة الإسلامية. ولعن الله، لعن الله عز وجل لمن آوى محدثا يدخل فيه جميع الأنواع. فهذا المحدث سواء كان خارجا على جماعة المسلمين، أو كان هذا المحدث أحد رؤوس الضلالة والبدعة ينشر الله فيؤويه، أو آوى محدثا فكان ممن آوى بدعة فحماها ورعاها وكان سببا في نشرها، كل هذا داخل في هذا النهي وفي هذا التحذير من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما منار الأرض فهو علاماتها التي تكون بين البساتين أو في البيوت أو الأراضي أو غيرها، فمن غيرها خاصة لما يكون جيران أو شركاء أو نحو ذلك فقد وقع في هذا التحذير الشهيد من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا فإن تغيير منار الأرض ملعون صاحبه، ويوم القيامة والعياذ بالله معرض للوعيد. وقد جاء في ذلك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من ظلم شبرا طوقه يوم القيامة من سبع أراضين يوم الأهوال. ولهذا يخبرني أحد الإخوان بهذه المناسبة عن أحد القضاة في إحدى المدن في المملكة، يقول إنه جاء إليه خصمان يتخاصمون على أرض، فنظر في القضية فقال: إذن سأتي إليكم في نفس الأرض. فذهب القاضي إليهم في نفس الأرض ونظر في حجة الخصمين، فلما رأى الحق لأحدهما قال للشخص المعتدي وهم في وسط الأرض: اجلس. فجلس. طبعا القاضي أمره، قال: خذ من التراب وضعه في حجرك. فاستغرب، قال: ليش يا شيخ؟ قال: املأ حجرك تراب. فبدأ يملأ، املأ املأ املأ املأ وهو ينفذ أمر الشيخ حتى امتلأ حجره بالتراب. قال: قم احمله. فأراد أن يحمله فثقل عليه فلم يستطع. فقال له القاضي: هل تعلم أنك بظلمك أخيك هذا لو لم ترجع إلى الحق ستطوق تراب هذه الأرض من سبع أراضين يوم القيامة؟ فهل لك قدرة على حملها؟ الرجل رمى التراب وجلس يبكي وتأثر، يقول: وأخذت من هذا درسا في حياتي إلى أن ألقى الله عز وجل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الرواية المشهورة التي رواها الإمام أحمد، وهي ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حديث طارق بن شهاب، ويقال إنه رأى النبي لكن اختلف في صحبته، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: دخل الجنة رجل في ذباب، ودخل النار رجل في ذباب. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا، فقالوا لأحدهما: قرب. انتبهوا جوابه. قالوا له: قرب. قال: ليس عندي شيء أقرب. انتبهوا للجواب: ليس عندي شيء أقرب. قالوا: قرب ولو ذبابا. فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار. قالوا للآخر: قرب. قال: ما كنت، انتبهوا للفرق بين الجوابين، ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل. فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحمد في الزهد. والأشبه أن مثل هذا يصح موقوفا إلى سلمان الفارسي، إسناده صحيح موقوفا إلى سلمان الفارسي. أما مدلول هذا الحديث فهو بيان أن الذبح لغير الله عز وجل وأنه شرك وأنه موجب للدخول في النار، وأن الذبح لغير الله شرك، صغر الذبيحة صغرت الذبيحة أو كبرت، صغر المذبوح أو كبر. وفي قصة هؤلاء عبرة، فإن هؤلاء لهم صنم، لاحظوا معي، وهذا الصنم لا يجوزه أحد، لا يمر من عنده أحد حتى يقرب. فلما جاء الأول قالوا له قرب، قال ما عندي شيء أتقرب به. فلاحظوا معي هنا، ليس هناك إكراه له، وإنما جوابه أن ليس عندي شيء أتقرب به، ما عندي ذبيحة معتادة أذبحها، يعني كأنه لو كان معه ذبيحة لذبحها لهذا الصنم. لكن قالوا له قرب ولو ذبابا، فتساهل في الأمر فقرب ذبابا والعياذ بالله فدخل النار. أما الثاني فإنه صبر وأبى وقال ما كنت لأقرب شيئا لغير الله عز وجل، فضربوا عنقه فدخل الجنة. فاستنبط من هذا أو من هذه الرواية ما قرره العلماء رحمهم الله تعالى من أحكام. أولها أن الإنسان قد يدخل النار بسبب شيء قليل يستحقره، والإنسان عليه ألا يستحقر الأمر القليل خاصة إذا كان فيه شرك. الأمر الآخر أيضا أن الإنسان يدخل حتى، لاحظوا معي، يدخل بسبب فعله حتى لو لم يكن قاصدا القصد المباشر. يعني قد يقال إن هذا الرجل ما يقصد هذا، وإن كانت عبارته كما هو محرر ومعلوم دالة على غير ذلك، لكن الإنسان قد يتساهل في الأمر ويظن أن هذا ليس فيه شيء، لكنه في الحقيقة قد يكون أمرا عظيما. وهذا ينبني على مسألة وقاعدة، وهي هل معرفة الإنسان بالحكم شرط لإيقاع الحكم عليه؟ يعني الإنسان قد يعذر بالجهالة وهذا معلوم، لكن أحيانا يعلم أنه محرم لكن لا يعرف درجة التحريم، فهل يعذر إذا فعله؟ فمثلا يقول أنا أفعل هذا وأدري أنه محرم، لكن كونه كبيرة ما عندي مانع أفعلها، لكن لو علمت أنه شرك أكبر ما فعلته. فنقول هذا لا يغير من الحكم شيئا، جهالتك بمقدار الحكم لا تغير من الحكم شيئا. فكون الإنسان أحيانا يفعل فعلا ويقول فيه إنه مثل هذا الفعل يعني أرى أنه أمره سهل أو أمره كذا إلى آخره، فإن هذا لا يغيره. ولهذا لو أن إنسانا مثلا سب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذهب به إلى الحاكم وقال للقاضي أنا أعلم أن السب حرام، لكن كنت أظن أن القضية هي إيش؟ هي قضية أنه محرمة وأنه ما ينبغي لي وما يجوز لي وإلى آخره، ما كنت أعلم أن هذا ردة. فنقول عدم علمك بالحكم لا يغير منه شيئا، لا يغير منه شيئا. ولهذا تجري أحكام الشريعة الإسلامية على عباد الله عز وجل بشروطها، وأحيانا قد يجهلون مقدار الحكم الشرعي المتعلق بذلك. الأمر الأخير في هذه القضية، وهي أن هذا الرجل صبر على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم، صبر على ذلك حتى قتل، بقي، هل يدخل ضمن المكرهين؟ انتبهوا، هل هو ضمن المكرهين؟ بعض الذين تكلموا في شرح كتاب التوحيد نعم قالوا إنه قد يدخل في ضمن المكره، وبعضهم قال وفرق بين الإكراه القولي والإكراه العملي، فقال الإكراه القولي يجوز إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن الإكراه العملي لا يجوز، واحتج بهذه الرواية. نقول أولا القول الصحيح أن الإكراه قد يكون بالقول ويكون بالفعل. ثانيا هذا الرجل فيما يظهر ليس هناك إكراه، لماذا؟ لأن أصل القضية أنه صنم لا يجوزه إلا من قرب قربانا، فبإمكان هذا الرجل أن يرجع ولا يمر من عند هذا الصنم، فأين الضرورة؟ أين الإكراه إذا كان لا يجوزه إلا من فعل ذلك؟ ولهذا فالذي يظهر أن هذا الرجل مع أنه غير مكره اختار القتل، أبى، قال سأجوزه وأحوزه وأبى واختار القتل، وهذا له مسوغ، بل هو لون من ألوان التقرب إلى الله عز وجل، ما دام فيه مصلحة شرعية لإقامة دين الله وتوحيده سبحانه وتعالى. تفضل يا شيخ. أحسن الله عليك.